هذا التوجيه للنساء الآن. انظر بماذا وقعت فيه النساء الآن، بالله عليكم يا من أعمارهم فوق الستين الآن، هل رأيتم تلك الملابس الآن التي توجد؟ هل رأيتموها على أمهاتكم وجداتكم؟ لا لا، الله أكبر. هل رأيتم الآن تلك الرؤوس التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم كأسننة المخت المائلة، هل رأيتموها على أمهاتكم وجداتكم؟ لا لا. نعم، الآن مع الأسف الشديد صارت آثار ثياب أمهاتنا وجداتنا، ننظرها في الآثار، ثوب وسيع وتحت الثوب ثوب وتحت كذا وتحت ستر. اللهم اغفر لهن وارحمهن واجمعنا وإياهن في جنات الفردوس الأعلى. نعم، يعني لو ما رأينا هذا كان نقول صحيح، يمكن هذا هو المعقول الآن الذي يوجد بين أظهرنا مع الأسف الشديد. لكن انظروا كيف وقع فينا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن وقع حديث الرسول عيانا بيانا. نعم، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار. اللهم سلم سلم، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. صنفان من أهل النار، صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، يعني ما جاءوا إلا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ورأيناهم في زماننا: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. لكن اسمع والوعيد يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن الجنة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. نعم، لا تكاد أكثر بيوت المسلمين الآن تعج في هذه المصائب يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نعم، من أراد أن يرزقه الله خشية